الموقف النبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب على المنبر، شاف الحسن والحسين يتعصرا في ثيابهما فنزل واخذهما. مشهد قمه الحنان، ما جد ما تحملش مشهد اولاده ان هم بيتعصروا وعمالين يقعوا فخدهم والصقهم، مشهد قمه الحنان. نفس الحسن، نفس الحسن كان بيقف بيت من المسلمين متجمع تمر كده، فراح خط طفل راح ياخد شوكولاته تمرايه، راح يحط تمرايه في بقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ كخ كخ، نحن لا ناكل مال الصدقه، نحن ناكل مال الصدقات. ويدخل ايده النبي صلى الله عليه وسلم، دخل صباعه وخرجها من بق ابن، يعني مشهد روعه، اتعمل هش يعني مشهد صعب جدا، طفل يعني طفل وعادي يعني وتعدي مره بيربيه من بدري. يبقى الحنان المشاعر الجارفه في كل وقت وكل حين وايا كانت الظروف، مع الحزم الواضح جدا